بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكزت لدولة أحيت لنا بين الظلام النور. الحلقة السادسة. بين الظلام النور وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قرة عيون الموحدين وإمام الأولين والآخرين سيد الناس أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاء عظيم، حتى قال بعض أهل العلم في هذا الابتلاء الذي مر به شهراً كاملاً عليه الصلاة والسلام، قال وصل به الابتلاء حتى العظم من شدة ما تأذى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الابتلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمراً شغل جزءاً من حياته صلى الله عليه وسلم وأشغله؟ إنه تدبير من خلايا كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المنافقون. دبروا على النبي صلى الله عليه وسلم أمراً جلل، وهي قصة ذكرها الله تعالى في سورة النور، هي حادثة الإفك، سماها الله تعالى حادثة الإفك. اتهم صلى الله عليه وسلم في عرضه، وهذه من أعظم الموجعات، وهو منهج يتخذه أتباع اليهود الذين يقومون بمهمة أعداء الله، فهم دائما يحرصون على تشويه صورة الدعاة إلى الله، يحرصون على تشويه صورة المجاهدين والمصلحين وكل من يقوم بنصرة هذا الدين. فهذه سنة من سنن المجرمين، ومن أعظم الأشياء وجعا حينما يتهم الإنسان في عرضه. كل شيء يهون، يؤذى الإنسان في بدنه، يؤذى الإنسان في ماله، يطرد من بلده، يعتقل سنين، لكن كونه يتهم في عرضه إنها بلاء مبين. هكذا صلى الله عليه وسلم اتهموا زوجته عائشة بأنها زنت، وبدأ الخبر ينتشر بوساطة وسائل الإعلام الموجودة والمتاحة في عهده صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع بذلك، وعائشة بعد السفر عند أهلها كانت مريضة، وعائشة لم تعلم بالخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الخبر وأسمع إياه، وكان يزورها في بيت أبيها، وكان قد تغير أسلوبه صلى الله عليه وسلم معها ومجلسه، وهي تشعر بذلك لكن لم تعلم ما هو السبب. ومضت ليال طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم على عجالة يزور أهله ويذهب، والمنافقون يلوكون هذه القضية بألسنتهم بأن عائشة وقعت في الفاحشة، حتى يوم من الأيام خرجت عائشة مع أمي، أحد الصحابة كانوا يقضون حاجتهم بالليل خارج البنيان، فتعثرت، فقالت صاحبة عائشة تعس مصطح ابنها، قالت لا تقولي هكذا، وأثنت خيرا، قال أجل أن لم تسمعي ماذا يقول مصطح؟ قالت ماذا يقول؟ فأخبرتها الخبر. فلما سمعت عائشة الخبر وقع على قلبها كالصاعقة، فرجعت مسرعة إلى البيت فقالت لأبيها ما الخبر؟ فأخبرها، وقالت لأمها فأخبرتها، فواصلت الليل مع النهار تبكي بكاء مرا. كيف يكون ذلك؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك قريبا من انتهاء الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويخرج من عندها عاجلا. فيوما جلس وقال: يا عائشة. قالت: نعم يا رسول الله. قال: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قالت عائشة: يا أبي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا بنيتي ما أدري ما أقول، إنه أمر لم نرضاه بالجاهلية فكيف نرضاه بالإسلام. وجلس صديق الأمة يبكي أمام هذا الحدث الذي لا يعرف كيف يكون المخرج منه. قالت عائشة: يا أمه، أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله يا بنيتي لا أدري ما أقول. قالت: والله لا أجد أن أقول إلا كما قال والد يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم استدارت إلى الجدار وجلست تبكي حتى ظنوا أن كبدها تنفلق من شدة البكاء، وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويسكنون من حوله، لأنهم يعرفون علامات وحي نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام وإذا بوجهه يتهلل ويستبشر ويقول: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فقالت أمها: قومي إلى رسول الله واشكريه. قالت: لا والله، إنما أشكر الله الذي برأني. الشاهد من الأمر أن أعداء الله لا يزالون مستميتين في إلفاق التهم في الصالحين، وهو منهج اليوم عجيب موجود في مجالسنا، بل ربما في مساجدنا. أما وسائل الإعلام فهي التي على مصراعيها تكيل التهم للمصلحين والصالحين، لا تستحي من الله ولا من الناس. لكن لا غرابة، فقد وسائل الإعلام تعودت الدجل والكذب، لأن محضنها اليهود والنصارى، فهم الذين افتعلوا على الأنبياء الجرائم التي ربما ما استطاعها الشيطان. ونحن اليوم نعيش وطأة هذه الاتهامات في العالم كله عموما، وفي بلادنا هذه خصوصا. يطلون علينا من إعلامهم، ومن هم؟ اجتمع فريقان، أناس يدعون بأنهم وصايا على أمة الإسلام من علماء تربوا في بلاط الطواغيت وشربوا من مائهم وأكلوا من أكلهم وتربت أجسامهم على السحت التي تغذيها بهم ملوكهم، فهم يكيلون التهم التي لم يقلها من يعلنون الادعاء للإسلام والمسلمين، ما قالوا التهم التي قالها هؤلاء الذين يحسبون على العلماء، ما قالها حتى باب الفاتيكان أعزكم الله، هذا الذي يجيش النصارى على المسلمين ويقول أنكم تخوضون الحرب المقدسة ضد هؤلاء، ما قال ما قاله علماء آل سلول بأن هذه الدولة ليسوا خوارج وليسوا تكفيريين، بل هم زنادقة وملاحدة. هذا الذي جنى من طول عمره في طلب العلم أنه ينزل أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظلما وجورا على أولياء الله، كما قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما أحكم الله حين وصفهم بأنهم كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكما قال جل جلاله: كالحمار يحمل أسفارا. والله يوم يفتري علينا اليهود والنصارى وبني علمان ليست هينة لكن تهون حينما يفتري علينا هؤلاء المنتسبين للإسلام الذين أججوا وفتحوا بلادهم للكفرة في مشارق الأرض ومغاربها ليجتمعون يدا يضربون معقل الإسلام. اليوم معقل الإسلام هي الخلافة، رضي من رضي وسخط من سخط، والله الذي يرانا ولا نراه ولا يحلف إلا به لينصرن الله دولة الإسلام، والله ناصرها الله ما دامت تريد أن تقيم شرع الله. والله لو اجتمع عليها العرب والعجم برمتهم فالله يتولى هزيمتهم لا الدولة، الدولة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، إنما الذي يدافع عن الذين آمنوا هو الله جل جلاله. نحن لا نستغيث إلا بالله، لا نستمد النصر إلا من عنده، لا نجلس كما قال الله سبحانه وتعالى مستكينين إلا له، ولا نستضعف إلا بين يديه جل جلاله. هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الدولة لا تستطيع أن تحارب هذه الأمة ولو جمعت شيئا كثيرا من عددها، إنما عدتها هو الله جل جلاله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إلا تنصروه فقد نصره الله. قال تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هكذا. إذن ما هو المطلوب؟ إصلاح العلاقة مع الله، لأن الله قال: إن الله مع من؟ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحبل الذي لا ينقطع هو الذي مع الله جل جلاله، أما حبال الناس فهي حبال مصالح، أما الحبل الذي مع الله فهو الركن الركين. اشدد يديك بحبل الله فإنه الركن إن خانتك أركانه. لا بد من إصلاح أحوالنا، لا بد من إصلاح أنفسنا وبيوتنا وشوارعنا. أقل ما يقال لكل مسلم من اليوم، أقل ما يقال له: أمسك لسانك عن المجاهدين. هذا أقل ما يقال له. أما أعظم ما يقال له فإنه واجب عيني عليك الجهاد في سبيل الله ودعم المجاهدين والتحريض على الجهاد والدعاء لهم وتكثير سوادهم والدفاع عنهم وفتح قلبك وبيتك وجيبك لكل مجاهد، وتجعل من نفسك له حماية أعظم مما تحمي منه نفسك وأهلك. وتظن أن المجاهدين ليس لهم ولي ينصرهم ويدافع عنهم؟ إذا كان الرجل يستميت بأن يحمي قطيع غنم لأنه يملكها، أتظن أن المجاهد ليس له ركن يأوي إليه؟ فثقوا بالله واعلموا أن ما هي أيام معدودة وجولات محسومة، ثم الله سبحانه وتعالى يأذن بقوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والله لا تهلكن عصابة بني سلول ومن معهم من الخليج وغيرهم، ويحق قول الله عليهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. سألنا الله لنا ولكم الثبات وللمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يعلم مدى ضعفنا إلا أنت، وهواننا على الناس إلا أنت. اللهم لا تؤخر النصر عنا فنحن من الضعف بمكان يا رب العالمين. يا رب قوي إيماننا وقوي عقيدتنا وقونا يا رب العالمين بفضلك وجودك، لا تكلنا إلى أنفسنا وإلى غيرك طرفة عين. اصلحنا يا مصلح الصالحين، احفظنا بالليل والنهار، دافع عنا وادفع بنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الثقة بك وكمال التوكل عليك، إليك نشكو ضعفنا يا من إليه يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.